لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ في هذا الباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى في الحرب، حتى في القتال يدعى الكفار إذا لم يكونوا قد دعوا قبل ذلك فيدعون إلى هذه الكلمة لعلهم يستجيبون، فإذا استجابوا فلا داعي للقتال. هنا القتال ليس للقتال، والجهاد ليس من أجل القتل، ولكن الجهاد والقتال من أجل أن يسمع الناس هذه الكلمة، أن تبلغ هذه الكلمة. والكفار كعادتهم حين يأتيهم الداعي إلى الله عز وجل يصمون أذنهم، يستغشون ثيابهم، يرفضون أن يسمعوا، وكذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر عليهم 13 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل في مكة، والمؤمنون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم: نجاهدهم، ألا نقاتلهم، ألا نقاتلهم، والكف أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد ذلك أمر بالجهاد فجاهد في سبيل الله عز وجل، جاهد حتى يمنع هؤلاء الكفار من صده عن الدعوة إلى دين رب العالمين. لو أنهم لم يقاتلوا، لو أنهم لم يؤذوا، لو أنهم قالوا: نسمع منك ما الذي تقوله، لا عرض عليهم من غير قتال، عرض عليهم ودعاهم وفهمهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أبوا إلا التعنت والتشدد معه صلى الله عليه وسلم والتكذيب والإنكار والجحود. قالوا عنه مجنون وازدجل، قالوا عنه ساحر، قالوا كذاب، طلعوا الإشاعات والأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان بد من قتال هؤلاء فقتلهم. ومع ذلك لما يوجه بعثا أو سرية كما تسمعون هنا في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، في يوم سنة 6 في غزوة خيبر، وأهل خيبر كانوا اليهود، كانوا متحصنين هناك، حصنهم في خيبر معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم أياما ولم يقدر على شيء، ما أضرش أنه يفتح هذا الحصن وحصن خيبر. ففي النهاية قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يبقى هنا الوحي جاء من عند الله، إن بكرة تعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وستفتح هذه الحصون في الغد إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إن بكرة هنعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون ويظنون ويترمين، كل واحد يتمنى، حتى إن بعضهم يقول: إني ما تمنيت إني أكون أميرا إلا يومئذ. ليه؟ مش عشان الإمارة، ولكن عشان أنه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب هذا الإنسان وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. بات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، من يعطى هذه الراية؟ فقال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. هذه المرة الوحيدة اللي تمنوا فيها كل واحد بأمير، تمنوا التمني للآخرة وليس للدنيا. هيعمل إيه بأمارة الدنيا؟ لا، ولكن هو يريد المنزلة عند الله، إنه يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الكل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ويتمنى ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ أين علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: قيل له هو يشتكي عينيه، يشتكي يعني ديالو رمض في عينيه، رمض ورمض شديد درجة أنه مش شايف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال أو أتوا بعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، داءوا علي. وفي رواية أن رجل من الصحابة قال: فأنا يعني ذهبت إليه فجئت به أقوله. أرمت علي بن أبي طالب جاي ما بشايف كالأعمى، وهذا يقوله واخده يقول: هل ينفع قديش الآن تعجبوا بقى من البركات التي تحدث من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ريقه الطاهر صلوات الله وسلامه. جبول علي بن أبي طالب وهو على هذا الحال، هذا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وسيفتح الله عز وجل. طيب إزاي وهو أرمد؟ قال: فبصق في عينه، حط من ريق الطاهر في عينيه صلى الله عليه وسلم، أعظم من أي دواء للعين، حالا صحى. ما شفناش هذا الشيء، إن أطرة حط في العين حالا يصحى الإنسان، ما يديش هذا الشيء، ولكن البركات من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في ريق النبي الحبيب الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، وضعه في عينيه حالا صحى. وقال: فما اشتكيت بعد صداعا ولا اشتكيت من عيني. لغاية ما مات علي لا جاله صداع ولا عيني ودعته في يوم من الأيام ببركة ريق النبي الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ، يقول له: أنفذ على رسلك. علي كان متعجل، أنه فرح بهذا المقام وهذه المنزلة العظيمة، أنه يذهب ويقاتل هؤلاء، أروح أقاتلهم. قال: على رسلك، أصبر أما نعلمك إيه اللي يكون. الأمر مش قتال للقتال، لا، الأمر أن أنت تدعو إلى الله، هم يهود وهم عارفين برضو، دعوهم إلى الله عز وجل. قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، توصل لساحة اليهود، انزل هنالك وبعدين ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني حق الله في الإسلام، يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقيم الصلاة، يؤتوا الزكاة، يفعلون أركان الإسلام، يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرهم بذلك عشان يبقى لهمش عذر، افعل هذا الشيء. وبعدين ينبهه عشان ما يستعجلش، يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. العرب المال بتاعهم أكثر أموالهم هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، وأعظمها عندهم الجمال الإبل، وأفضل الإبل عندهم الإبل الحمراء، هذه أغلى وأنفس شيء. فيقول: لو عندك الإبل الحمراء اللي في الدنيا كلها حمر النعم. هذه الدعوة إلى الله، إذا دعوت رجلا واحدا فأسلم دخل في دين الله هداه الله، هذا خير لك من أن يكون عندك كنوز الأرض من حمر النعم. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الله سبحانه، الاستسلام لله، عبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. الدعوة أول ما يدعو، يبقى الإسلام ما هوش جاي بالقتال للقتال، روح قتل الناس واقتلوا الناس، لا، ولكن القتال لكونهم صدوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الكفار هذه عادتهم، يصدون عن سبيل الله، يمنعون دين الله. إذا لم يكن المؤمنون أقوياء ضاعوا، وضاعت دعوتهم. لذلك ما يبقاش كل إنسان يدعو لدينه ويجي المسلم يقول له: لا، أنت تاخد بالسلام والإسلام والسلامة والأمان والأمن ومش عارف إيه، وما يبقى لكش جيش ولا حاجة، وإحنا هندافع عنك. دافع عن مين؟ في كافر يدافع عن مسلم؟ لا، من يتولى هؤلاء الكفار فهو منهم. من ينتظم الكفار أن يدافعوا عن دينه هذا مستحيل. قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يدافع عن دينك إيه؟ لن يرضوا عن دينك أصلا لغاية ما تتبعهم فيما هم فيه، وحتى اليهود مش هيقبلوك أنك تكون يهوديا منهم، هم عايزين يخرجوك من دينك بس. أما يدخلك عندي يقول لك: لا، ما تدخلش عندي في الدين، أو إذا دخلت أهو كده يعني على مضض ويطرف. فالأمر أمر أن المسلم يعرف دينه، يعرف توحيد الله سبحانه، يعرف كيف يدعو إلى الله سبحانه، يعرف أن الكفار لن ينصروا دين الإسلام، لن ينصر دين الإسلام إلا أهل الدين الذين يقولون نحن مسلمون. وهنا شهادة أن لا إله إلا الله، وتفسير ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله سبحانه، الذين عبدوا المسيح، الذين عبدوا عزيرا، الذين عبدوا الملائكة، الذين عبدوا الشمس والقمر، ادعوا هؤلاء، شوفوا كده حيدوكم ايه. قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين يدعونهم من الملائكة، الذين يدعونهم المسيح عزير، هؤلاء قوم صالحون، هؤلاء يعبدون الله سبحانه ويبتغون إليه الوسيلة، هم يرجون القرب، هم حيكونوا أنداد لله سبحانه، بقى بيرجوا من الله القرب، ربنا يرفعهم، وبعدين يقولوا ناس اعبدوني من دون الله، ما كان هذا أبدا ولا يكون، وحاش لهم أن يقولوا ذلك. كذلك ذكروا أن قوما من العرب كانوا يعبدون من الجن، عبدوا الجن من دون الله سبحانه، والعرب كان لهم في أمر خروجهم للصحراء شيء من الخوف والرعب من الصحراء، فيقوم الشياطين تتلعب بهم خاصة في ليل الصحراء إذا خرجوا، فكان الواحد منهم يخرج وهو جاهلي كافر، إذا جاء عليه الليل يقوم يخاف، يعمل إيه بالليل؟ يشرك، يزداد شركا بالله سبحانه، ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي، أعوذ يعني يتعوذ بالشيطان الأكبر بتاع هذا، بالجن الأكبر بتاع هذا الوادي إن حد يضر فيه، يقوم الجن يتلعبون به، إذا ما قالش هذا الشيء يضحكوا عليه ويخدعوه ويفزعوه بأصوات بالليل، فإذا قال هذا الشيء سكتوا عنه. لكن الإسلام علمنا ألا نتوكل إلا على الله سبحانه، وأن الإنسان إذا فزع من شيء ذكر الله سبحانه، تعوذ بالله، أذن الأذان في المكان الذي هو فيه، هذا مطردة للجان ومطردة للشياطين. يبقى هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيخبرنا أن الذين عبدوا هؤلاء الجن من دون الله من الجن، جن مؤمن آمنوا، فناس عبدوهم الجن تبرأت من هؤلاء لما أسلموا، تبرأوا من هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم في الجاهلية. وهنا ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ربنا يقول شوفوا كده حد يستجيب، الأصنام هذه تستجيب، الكواكب تستجيب، النجوم تستجيب، لا شيء يستجيب إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال عن هؤلاء أولئك المسيح وعزير عليهما السلام وكذلك الملائكة الذين عبدوهم وادعوا أنهم بنات الله، قال يدعون، هؤلاء كلهم يدعون، يدعون الله سبحانه، يوحدون الله ويتقربون إلى الله بالعبادة. ولذلك يوم القيامة لما يصعق الخلق ويقومون الملائكة تقول لله عز وجل سبحانه ما عبدناك حق عبادتك، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يقولون لله ما عبدناك حق عبادته. إذا نحن نستحي من أنفسنا أن نشرك بالله سبحانه، أن نعصي الله سبحانه، أن نقع في خطأ أو في خطيئة. قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتنافسون عند الله سبحانه مين أقرب، الكل يتقرب بالعبادة، والوسيلة هنا العبادة المقربة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، حب الله، الخوف من الله، دعاء الله، وسيلة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بالعبادة، لا أنهم يتخذون أندادا وشركاء يدعونهم حتى يوصلهم إلى الله، لا. وربنا مدى في العبادة يقول لنا فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا أقرب إليكم فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعا الله مش إذا دعا غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يعرف كلمة لا إله إلا الله يعلم يقينا أنه لا يجوز له أن يدعو إلا الله سبحانه، لا يقول أنا أدعو سيدي فلان عشان يقربني من الله، سيدك فلان هذا إن كان من الصالحين فهو، يرجو أنه ينافس في الوصول إلى الله سبحانه والقرب إلى الله، فلا يشغل نفسه بك ولا بغيرك، لأن الصالحين هذا دأبهم، إنسان ينافس في العبادة إلى الله سبحانه. الذي يجوز أن يطلب من الأحياء، من إنسان حي، أن أدعو الله لي إذا ظننت في إنسان أنه على خير فطلبت منه ذلك، وإن كان الأفضل الإنسان يدعو لنفسه. وجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه في لما قحطت السماء وما فيش مطر، فخرج يستسقي مع الناس، وخرج معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في خطبته وهو يدعو ربه سبحانه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نطلب الدعاء، نزل علينا المطر، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيطلب لنا، الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، يا عباس قم فادعو. قام العباس فدعا فنزل المطر. هنا لو كان التوسل إن الإنسان يقول يا ربي أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا، لو كان هذا مشروعا ما كانش عمر بن الخطاب قال يا عباس قم وادعو الله سبحانه، ما قالش عمر يا ربي إن نتوسل إليك بنبينا، إنما قال كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء. الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك نتوسل إليك بدعاء الأحياء. فقال للعباس قم فادعو يا عباس، فقام العباس ودعا. وفعل نفس هذا الشيء في الشام معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قحطت السماء وقل المطر، وأمر يزيد ابن الأسود الجرشي وكان من العباد، قال قم يا يزيد فادعو ربك، فقام يزيد ودعا ربه سبحانه. فما علمنا أن أحد من الصحابة قال نتوسل إلى الله عز وجل بالأموات الذين ماتوا أن ينزلوا علينا المطر، لا يقال ذلك، ولكن تدعو ربك مباشرة، ربنا هو الذي أمرك وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ذا إبراهيم سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وأبو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يقول لقومه إنني براء مما تعبدون، أنا أبرأ إلى الله من كل الشرك الذي تقعون فيه، وهذا مقتضى كلمة لا إله إلا الله، إني أتبرأ إلى الله عز وجل من أي شرك، ولا أعبد إلا إلها واحدا هو الله سبحانه. وهذا معنى قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: إنني براء مما تعبدون من كل الآلهة الباطلة إلا إلها واحدا حقا الذي فطرني، الذي خلقني، الذي ابتدأ خلقي، الذي خلق الخلق، فإنه وحده الذي يهدي سبحانه، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كلمة التوحيد، البراءة من كل شرك، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. قالها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقالها غير من الأنبياء. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.